إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي راكب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفس الدابة، قال: ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. الرحل هو العود الذي يجعل خلف الراكب ليستند عليه وهو راكب على دابته. فكان معاذ رضي الله عنه وأرضاه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدا، فقال: يا معاذ، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، أي فترة من الزمن، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على عباده؟ الحق العظيم، الحق العظيم الذي أنزل الله لأجله الكتب وأرسل له الرسل وأنزل رسل السماء على رسل الأرض ليبلغوه. قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ أي إذا عبدوه تبارك وتعالى عبادة لا يشركون بها شيئا مع الله تبارك وتعالى. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. فمن مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ومن مات لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى قلبا وقولا وفعلا فإنه يدخل الجنة قطعا. هذا ما يريده الله منا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا هو مقصود القرآن. فالقرآن والسنة والشريعة والدين والفقه والعبادة والبعثة والرسالة كلها تدور حول محور التوحيد الخالص لله رب العالمين. ما أمر الله تعالى به فإما أن يكون مستحبا مندوبا نافلة، وإما أن يكون واجبا فرضا. والواجب والمندوب قربة إلى الله وطاعة لله تبارك وتعالى، وكل قربة أو طاعة أو عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى فهي داخلة تحت مسمى العبادة لله تبارك وتعالى. والعبادة لا تجوز إلا خالصة لله تبارك وتعالى. فمن توجه بعبادة أو طاعة أو قربة أو واجب أو مندوب لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدعاء عبادة لله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمر به، فقال ربنا جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني، هذا أمر، فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. وتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى سمى الدعاء عبادة، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فمن لم يتوجه إلى الله بالدعاء فقد استكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى، فهذا يستحق النار. ومن توجه إلى ميت بالدعاء ولم يتوجه إلى الله بالدعاء تبارك وتعالى فقد أشرك بالله تعالى. ومن توجه بالدعاء إلى حي غائب عنه، لا يسمعه، بعيد عنه أو بعيد عنه، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. نعم إخوة الإسلام، ومن توجه إلى حي قريب منه يشاهده ويسمعه يراه، توجه إليه بدعاء، فإن كان المطلوب مما لا يقدر على تحقيقه إلا الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. فإن طلب من المخلوق حيا كان أو ميتا أن يغفر له أو أن يشفع له أو أن يدخله الجنة أو أن يشفع له عند ربه أو أن يرزقه الولد فقد أشرك شركا أكبر بالله تبارك وتعالى. ولكن إن طلب منه أن يتوسط له عند مسؤوله حتى يحسن راتبه مثلا، فإن كان المدعو أي المطلوب منه ذلك ميتا أو جمادا أو غائبا عنه فقد أشرك، وإن كان حيا حاضرا يسمع الدعاء والطلب فهذا ليس شركا. نعم، فالغبي الجاهل هو ذلك الذي ينادي فيقول: يا زهراء أو يا علي أو يا حسين أو حتى يا محمد، وهم أموات لا يسمعون دعاءه. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. السجود والركوع عبادة لا تجوز إلا لله، فمن سجد أو ركع لغير الله تبارك وتعالى كمن سجد أو ركع لقبر أو ميت أو حاكم أو مسؤول أو وزير أو غني فهذا شرك عظيم لا يغفره الله تعالى. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالسجود عبادة كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، أي مات منه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مواضع يسجد عندها ولها. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره، أي رفع وبني عليه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال تعالى: وأن المساجد لله، أي الأماكن التي يسجد فيها لله تبارك وتعالى، أو الأماكن التي يسجد فيها لا ينبغي أن تكون إلا لله، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد هنا هي أماكن السجود أو أعضاء السجود، فما ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. فمن سجد لقبر أو لحي أو لميت فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. الصدقة إما صدقة نافلة أو صدقة واجبة كالزكاة وصدقة الفطر، فلا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، فتخرج الصدقة لأجل الله تبارك وتعالى. أما أولئك الذين يذهبون إلى مقامات الصحابة، وهذا حاصل حتى في بلادنا، ووضع أموال الصدقات في أكياس أو صرر لتعلق أو تلقى في مقامات الصحابة أو مقامات الأولياء كمقام أبي عبيدة أو مقام معاذ بن جبل أو مقام جعفر أو مقام النبي شعيب، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، عياذا بالله تبارك وتعالى. يلقون الصدقة في قبورهم ويتوجه بتلك الصدقة إلى صاحب القبر، فهذا شرك عظيم عياذا بالله تبارك وتعالى. الذبح من العبادات والقرب، فلا يجوز أن يذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك من ذبح فسمى بغير اسم الله، كمن ذبح باسم المسيح أو سمى باسم المسيح أو قال باسم الحسن أو باسم الحسين أو باسم علي أو فاطمة الزهراء، فهذا مشرك بالله، ليس من ديننا وليس هو من المسلمين كما يزعم البعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجهاد أيضاً عبادة، فلا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. وكيف يكون لغير الله؟ يكون لغير الله بأن يقاتل في سبيل الحمية أو القبيلة أو الأرض أو رايات ليست على دين الله تبارك وتعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا، يقول الرجل، فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، وفي روايات أخرى يقاتل للمغنم أي للغنائم وليرى مكانه، وفي رواية أو روايات يقاتل شجاعة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه رأسه، يقول أبو موسى الأشعري: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، أي الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لتكون كلمة الديمقراطية أو الحزبية أو غير ذلك هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وهكذا جميع العبادات البدنية الظاهرة، ذكرنا شيئا منها وذكرنا أمثلة منها، جميع العبادات البدنية الظاهرة صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله، والتوجه بها إلى غير الله شرك أعظم. والتوحيد ألا تصرف هذه العبادات والقرب إلا إلى الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.